حديث عظمه العلماء وجه ذلك أحسنت. طيب هذا الحديث أحد أدلة شرط العبادة عندك أحمد اسمك؟ عبد الحكيم. تفضل عبد الحكيم. الاتباع. طيب والشرط الثاني شو الفرق بينها؟ شو الفرق بين الاتباع وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعيد شرط العبادة. يعني هذا الحديث هو يستفاد أنه لا معلش ركز شوي. وشرط العبادة ما شرطا العبادة؟ طيب الإخلاص والمتابعة. أحسنت إخلاص ومتابعة. هذا الحديث على ايش؟ على المتابعة. المتابعة ودليل الإخلاص؟ دليل الإخلاص إنما الأعمال بالنية. أحسنت. طيب أبو أحمد هذا الحديث فيه رد جميع البدع، من ناخذه؟ هذا الحديث فيه رد كل البدع، ما وجه الدلالة؟ من قوله ما ليس منهم يشمل الجميع. أحسنت. طيب أبو حسن فيه أن الدين كامل، من ناخذه؟ أي وش كيف ذاك؟ وضح وجه الدلالة. لا يحتاج من نفس الحديث الدين لا يحتاج إلى إحداث، من أحدث أنه كامل صح؟ طيب هذال هل نأخذ من الحديث جواز الإحداث في الدنيا أمور الدنيا؟ لا الدين فقط. أحسنت لقوله من أحدث في أمرنا هذا. أحسنت. طيب أنت ليش الإحداث في الدنيا؟ ما يقول الجوال بدعة؟ السيارة بدعة. ها؟ هي بدعة لكنها جائزة. هذه أمور دنيا. البدع في أمور الدين محرمة. ها؟ ما أتي مصالح مرسلة هذه ما أتقن معناها. ولك أتركها. قل هذه قاعدة أمور الدنيا يجوز فيها الإحداث. طيب أخذ العلماء أحمد قاعدتين من هذا الحديث ومن غيره في الدين والدنيا. بالنسبة للدين من الأصل في أمور الدين المنع والتوقيف إلا بدليل، وأما في أمور الدنيا لا صفة الإباحة إلا بدليل يمنع. طيب هل عندك دليل من القرآن على القاعدة الأولى؟ ما لم يأذن به الله، فالدين لابد من إذن. طيب والدليل القاعدة الثانية من السنة، الأولى من السنة. الأولى من السنة. إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. هذا الحديث. أحسنت. القاعدة الثانية من القرآن. دليل القاعدة الثانية من القرآن وأن الأصل في غير الدين الإباحة والجواز. هو الذي خلق لكم الأرض جميعا. هذا خبر، شو وجه الدلالة؟ اللام للإباحة والامتناع. ولا يمتن الله عز وجل إلا بشيء مباح. جائز، لأنه ممنوع ما فيه من ما فيه امتنان إلا من وجه بعيد. طيب طيب أبو عبد الله السر في فائدة، إحياء السنة جائز بل قد يكون واجبا، منين نأخذ من الحديث؟ إحياء السنة مطلوب، من أين نأخذ من الحديث؟ من أحدث، من أحدث، وإحياء السنة ليس إحداثا، إحداث إنما إحياء، إحداث وليس إحياء، إحياء ليس إحداثا. طيب عبد الله حضرت بالأمس؟ عفى الله عنك، ما حد سألنا، كلكم سألنا في واحد ما سألنا. يحيى، بعض العلماء المعتبرين قسم البدعة إلى خمسة أقسام: بدعة محرمة، مكروهة، مباحة، جائزة، مستحبة، واجبة. اشتغل في هذا التقسيم، ما تقسم، هذا عالم ذا، يعني تعاند العالم أنت. أحسنت، قلنا عندنا السنة، نقول علماء نحترمهم ونحتاج أن نستدل أقوالهم، لا بأقوالهم، ما نعارض السنة بأقوال العلماء. يعني قد يكون مجتهدا لكنه قد يخطئ. طيب منين نأخذ بالحديث هذا أن البدع كلها محرمة وأن ما في تقسيم؟ أحسنت، رد بدون تفصيل، أحسنت، جميل. طيب ما قيل فيه إنه من البدع لكن نتأملنا إليه صحيح حسن، كيف نخرج هذا؟ نقول أنتم بين أمرين، إما أن لا يكون أصلا بدعة، وإما لكن أنتم اعتقدتم البدعة هو بدعة، هو ليس ببدعة، أو أنه يكون بدعة وغير حسن. أحسنت، وإنما استحسنتم أنتم وهذا غلط، مثل استحسان الذكر الجماعي واستحسان المولد النبوي، هذه بدعة. طيب عبد المنعم، قالوا إن الصحابة قروا بعض البدع مثل جمع القرآن، النبي ما جمع القرآن، كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ جوابين. الأول أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ذلك، وإجماعهم لا يكون على ذلك. أحسنت، نقول إجماع الصحابة على جمع القرآن دل على أن هذا أصل بنفسه، والله عز وجل قد أرشد إلى الإجماع، قال لهم من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا وعد توعيد أنه ما تخالف الإجماع. طيب قبلها من الجمع القرآن من الصحابة؟ أبو بكر وعثمان، هذا لهم لهم سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا وجد من الصحابة من حفظ جمع القرآن، نقول له أصل آخر، وهو أن قد جمع في الصدور فكذلك يجمع في السطور، ما في بس. إذن أي شيء صحيح ويقول بدعة نجيب عنه. جميل، طيب نستمر، كم رقم الفائدة؟ 10. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نستمر. الفائدة 11. 10. طيب فات العاشرة، قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن تقولوا قال الشيخ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشرع في ستة أمور. إن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشرع في ستة أمور. السبب والجنس والقدر، بين قوسين الكمية، قدر الكمية والكيفية والزمان والمكان، والزمان والمكان. طيب أمثلة موافقة ومخالفة، اكتبوا الآن أمثلة على هذه الستة، أمثلة على هذه الستة، موافقة يعني صحيحة ومردودة. طيب فالسبب مثاله الصحيح، رحمك الله، إذا عطس قال الحمد لله، إذا عطس قال الحمد لله، هذا سبب للذكر. أي ذكر؟ الحمد لله. والمثال الخطأ من إذا تثاءب استعاذ بالله، من إذا تثاءب استعاذ بالله. ولا يقولن قائل، ولا يقولن قائل تمنعونني أن أستعيذ بالله من الشيطان، ولا يقولن قائل تمنعونني أن أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فالجواب لا نمنعك، وإنما نمنعك من ربط الذكر بسبب معين، من ربط هذا الذكر، من ربط هذا الذكر بسبب معين. فأين الدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا تثاءبوا استعاذوا بالله من الشيطان الرجيم؟ فإن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التثاؤب من الشيطان، فإن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التثاؤب من الشيطان، فالجواب وهل قال قولوا عند التثاؤب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ والجواب أنه لم يقل ذلك. ولذلك فلا نستعيذ بالله من الشيطان بهذا السبب. طيب ومثال الجنس، مثال الجنس الأضحية، حمدك الله ما شاء الله جيت اليوم عشان مثال ولا كيف. طيب مثال الجنس الأضحية، فإنها تكون من بهيمة الأنعام فقط. إنما تكون من بهيمة الأنعام فقط، الإبل والبقر والغنم. فلو ضحى بغزال ثمنها 10,000، فلو ضحى بغزال ثمنها 10,000، نقول لا تجزئ، مع أنها أغلى من الغنم. ومثال القدر مثال القدر وهو العدد كمية، لو صلى الفجر 5 ركعات متعمدا فصلاته باطلة، ولو صلاها 2 ركعات فصلاته صحيحة. وجه السؤال لهم، ما نفرض عليهم أسئلهم جواب عنها، إذا كان هم اللي أخطأوا هم اللي يردون. خل هذا بعد، خل هذا بعدين، خل نكمل عشان انت شعب. ها؟ ولو صلى ركعتين فصحيحة، لأنها موافقة للشرع في العدد، لأنها موافقة للشرع في العدد. ومثال الكيفية، لو توضأ منكسا فغسل رجليه ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه، فغسل رجليه ثم رأسه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم يديه ثم وجهه، هذا وضوء مردود، لأنه خالف الشرع في الكيفية. ولو صلى حسب الآية فوضوءه صحيح. ومثال الزمان، لو وقف بعرفة في اليوم 7 من ذي الحجة ثم رجع إلى أهله فلا يصح حجه. وإذا وقف في اليوم 9 صح حجه، صح حجه في اليوم 9 لأنه وافق الشرع في الزمان. مثال المكان، لو اعتكف في بيته، لو اعتكف في بيته فلا يصح، وإذا اعتكف في المسجد صح الاعتكاف. طيب ومن الفوائد أيه؟ رد جميع البدع سواء رحمك الله سواء كانت اعتقادية أم قولية أم عملية. مثال اعتقادية كمن يعتقد أن الله في كل مكان بذاته ومثال القولية الذكر بكلمة الله فيردد الله الله الله الله بس. فإذا قال أنتم مبتدئين أنتم أصلا قلنا كيف؟ قال تقول أجاء شد فينك الله الله شو زين ذا الله الله. قلنا هذا مو بذكر ذا إني لم أخذ على سبيل الذكر إنما يقال سبيل تعجب. لكن أولئك يقولون تقول الله 364 مرة 1225 3914 ذكر معين وتعده لو زدت واحد ونقصت واحدة عبادتك باطلة. هذا موجود وربما قالوه جماعيا ويقول به الله قل الله ولله ولئن سألتهم من خلق يقولون الله. هذا موجود قلنا هو كأبو بكر عمر يقعدون الله الله الله الله الله الله هذا بلاء. طيب ومثال العملية أعطيني مثالا. احتفال احتفال يجمع اعتقاد وقول وفعل لنبغى شيئا فقط يعني منها مثلا من يطيل السجدة الأخيرة في الصلاة بشكل دائم تجده عجلا في صلاته ثم آخر سجدة يعني يطيلها بحيث كل الصلاة مقدارها. لا شك أن هذا الباب بدعة لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متناسبة. ومن الفوائد أن الدين هو ما شرعه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. أن الدين هو ما شرعه الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم فليس للرأي فيه مجال لقوله أحدث في أمرنا فالدين منسوب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد الذي مرت أو لا رد البدعة إذا قبلها رد العمل الذي له أصل في الشرع لكنه فعل على خلاف الشرع. مرت هذه الفائدة في الفرق ها في الفرق بين الصفتين بس يعني في الحديث الأول اللفظ الأول واللفظ الثاني. أي لا جل. نقول رد البدعة رد العمل إذا عمل إذا كان أصلا في الشرع لكن فعل على خلاف الشرع. مثل مثاله قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله إذا أديت إذا قيل جماعيا جماعيا أو بكيفية معينة. مثل إيش؟ مثلا يعني ورد نقل لنا بعض يقول لا إله إلا الله رأسه كذا يومي لا إله إلا الله من جبتها؟ قال هذا الذكر لازم تنسم تقول تأخذ نفس وتقول لا إله إلا الله إيش هذا؟ طيب ومن ذلك فعل بعض الناس في السلام كذا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نيه هزز هذه من جبتها؟ واضح لنا السلام مشروع بل ركن أركان الصلاة لكيفية هذه ها إيه نعم قراءة القرآن إذا كان هز في القرآن إذا كان لي حاجة لا بأس مثل إيش طرد النوم لكن لفترة أما شغال 24 ساعة يهزهز هذا سبيل بدع شيخ والإمام اللي يطبق ما يقرأ من المفصل بيمرق بدعة وإذا خلاف السنة أخف أي أخف لأن له شبهة في قول الله تعالى فاقرأ ما تيسر منه وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معه القرآن شبهة. طيب ومن الفائض أن العلماء استدلوا بهذا الحديث على أن النهي يقتضي الفساد لقوله فهو رد وهذا سواء في العبادات أو المعاملات ففي العبادات كالذكر بكلمة الله هذا الذكر فاسد ولا أجر فيه بل فيه وزر هذا الذكر خطأ ولا أجر فيه بل فيه إثم ومثال في المعاملات العقد الربوي فهو مردود مع أن المتعاملين راضيان مثال آخر الطلاق ثلاثا مرة واحدة بلفظ واحد مردود وفاسد ومنه الطلاق في الحيض مردود فاسد لكن في هاتين المسألتين خلاف قوي فلو رأى القاضي أو المفتي أن يعاقب الفاعل بإمضاء الطلاق فله ذلك كما فعل عمر رضي الله عنه في إمضاء الطلاق ثلاثا، ووافقه عامة الصحابة رضي الله عنهم. والله تعالى أعلم. خالد بن ناصر يقول: إن قال قائل الكتب العلمية بدعة، ماذا يرد عليه؟ يقول: ليست بدعة، لها أصول، منها أن الله سمى القرآن كتابا مكتوب، كتاب أنزلناه إليك مبارك، ثم هذا لم يأتي بشيء جديد، يعني لم نأتي بعلم جديد نبتدعه، وإنما كتبنا العلم الذي عندنا جاء بالشرع في الأوراق. محمد الجابري يقول: أحسن الله بك، هل جمع القرآن مثل جمع الجماعة في صلاة التراويح في عهد عمر يقال فيه نص؟ لتنا ذكرناها في هذه مما استدلوا به أن البدعة فيها حسنة، وأن عمر قال نعمة البدعة، نقول هذا ليست بدعة، وإنما يجاب عنها بأمرين: أنها بدعة باعتبار ما سبقها، أو بدعة لغوية أنها جديد على ما سبق، والجوابين متقاربان. ونقول هذه لها أصل في الشرع، نقول أولا هي فعل عمر، وهل يقال فيما فعل عمر أنه بدعة؟ وأما قوله هو رضي الله عنه بدعة، قيل يعني لو قيل يا عمر قد ابتدعت، فيقول هذه إذا كانت بدعة هكذا فنعمة البدعة، لأن لها أصلا في الشرع، وأصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالصحابة رضي الله عنهم ثلاث ليالي، ثم لما خاف أن تفرض عليهم التراويح تركها، فأي بدعة فيها؟ النبي فعلها. أم أمجد تقول: أحسن الله إليك، عائشة رضي الله عنها من الصحابة، والصحابة عدول إذا لم يجد لهم مخالف يؤخذ بقوله. الصحابة كلهم عدول إذا لم يوجد لهم مخالف. لا، هذا الكلام ده هو بصحيح، لأنهم عدول وين وجد لهم مخالف، لكن لعلها تقول أن أقوالهم مقبولة إلا إذا وجد مخالف، والعدالة في الصحابة بدون تفصيل. يقول: يؤخذ بقولهم، فكيف عائشة رضي الله عنها خالفت الصواب واجتهدت في قطع المرأة للصلاة؟ هل الرسول كان موجود؟ لا، هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصحابي إذا خالف الحديث الصحيح فيحمل أنه لم يبلغه. معاذ يقول: هل ننكر على من يستعيد؟ أو بلغه لكن فهمه على غير وجهه، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في غزوة قريظة، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. كلهم سمعوا الحديث بلغهم، ما هذا اختلف، فهل نقول اللي صلى في الطريق مبتدع أو اللي راح هنا مبتدع؟ ما يمكن، بل نقول هو وين بلغ الحديث لكن فهمه على غير الصواب. فالصحابة ما نقول فيهم مبتدعة أبدا. معاذ يقول: هل ننكر على من يستعيذ بالله إذا تثاءب؟ يرشد، لأن العامة قد شابوا على ذلك، فنقول هذا ما في دليل، نكظم. النبي عليه الصلاة والسلام قد تثاءب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، فنقول لا، ما في دليل على، لكن نقول أنت مبتدع، أنت ضال، يعني كلمة بدعة ثقيلة على النص. أسامة يقول: شيخنا جزاك الله خير، إذا أطالها، لعله يقصد لا إله إلا الله، لأنه تنبه فيها بعد غفلة فأراد الدعاء، وكان هذا يحدث معه بشكل متكرر. سجدة، وسجدة أخيرة من الصلاة، السجدة، نقول لا تفعل. إذا أراد الدعاء نقول بعد الصلاة ادعو، أما أن تطيل السجدة ثم بشكل دائم وكل مرة تبقيها حتى آخر شيء، لا شك أن هذا سبيل بدع. آخر سؤال الشيخ حافظ يقول: فإن قال أن ما تعبدت لله بذلك، نقول لا، الصلاة عبادة وكل ما فيها تتعبد لله به. حافظ يقول: أحسن الله إليكم، من نسي غسل الكفين حتى انتهى من الوضوء هل يعيد؟ هو بيغسل كفيه، أصلا يغسل كفيه يعني ضرورة، هو أصلا من ماذا يأخذ الماء؟ ثم عند غسل الذراعين اليد يغسلها، يعني تغسل أو ابتداء ما يحتاج، حتى لو ترك ابتداء ما يجب إلا في نوم الليل نقض الوضوء. بارك الله فيك. شايف الفيسبوك ذا فهد؟ اصبر شوي. أي هو من هذا، وكذلك الأذان، لو إنسان ما يرد مع الأذان لكن يقول لا إله إلا الله فقط بشكل دائم، نقول هذا ليس من السنة. وكل ما خالف السنة نقول هو طريق بدعة، لكن إنكار على الناس وأن هذا بدعة وهذا ضلالة ثقيل على الناس وربما يقبلون منك، نقول هذا ما ليس من السنة. نقول إجابة الإقامة فيها خلاف، فنقول الصواب أنه إنما يجيب الأذان فقط، لكن إذا قلت لا أنا آخذ بقول من قال أجيب مع الإقامة، نقول ابدأها من أول معها كاملة، أما تسكت حتى تقول لا إله إلا الله فقط هذا غلط.